تفسير الآية الثامنة والتسعين من سورة البقرة، يقول تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي وقل لهم كذلك: من كان معاديا لله أو معاديا لملك من ملائكته أو معاديا لرسول من رسله أو معاديا لجبريل وميكال، وقد خصهما سبحانه بالذكر رغم أنهما من عموم الملائكة، لأن اليهود قد ذكروهما بالاسم وللتنبيه على مكانتهما، وأن الكفر بهما هو كفر بالملائكة كلها. فإن الله عدو للكافرين، أي فإنه يكون بذلك العداء بأي ممن سبق ذكرهم قد كفر بالله وعاداه، لأن الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وآخرته وحدة لا تتجزأ، فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع، والله عدو له ولكل الكافرين بسبب كفرهم، أي معاديهم ومعاقبهم، أي معاقبة العدو للعدو، فلا يحبهم ولا يوفقهم ولا ييسر لهم أمورهم، ويكونون في درجة ما من درجات العذاب في دنياهم أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. هذا ومعنى عداوة الإنسان لله تعالى كفره به، أي تكذيبه بوجوده ومخالفته لأخلاق الإسلام التي أوصاه بها، ومعنى عداوته لملائكته تكذيبه بوجودها ووصفها بما يخالف أنها مخلوقة معصومة من الشر وتفعل كل خير يأمرها به خالقها سبحانه في كل كونه لنفع ولخدمة ولسعادة خلقه. ومعنى عداوته لرسله تكذيبه بهم ومخالفته لوصاياهم وإيذاؤهم بالقول والفعل ومنع انتشار دعوة الإسلام التي جاءوا بها.